بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في تدارس كتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين، وكنا قد انتهينا فيما يتعلق بجمع القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع الكتابي الأول له في عصر أبي بكر رضي الله عنه، ثم الجمع الكتابي الثاني في عصر عثمان رضي الله عنه. ثم شرعنا في المبحث الذي عنون له المؤلف رحمه الله حفظه الله بقوله: هل القرآن الكريم من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقدم فيه تمهيدا عاما بأن دلائل أن القضية، إذا كان سيدعو المخالف يدعي البحث العلمي والتجرد والبحث عن الحقيقة، نحن على استعداد مع بقاء يقيننا الجازم بأن القرآن كلام الله، ويعني وأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى، لن نناقشه مسلمات، يعني لن نحيله على هذا الاعتقاد الجازم فنقول له القرآن هو كلام الله، لأننا معشر المسلمين نعتقد أن القرآن هو كلام الله. هذه ليست مناقشة ولا مناظرة، ولكن إذا كان المناقشة أو المناظرة مع خصم عاقل يبحث عن الحق، فلنقول نحن الآن أمام ادعاء أن القرآن هو كلام الله، إما أن يصدق وإما أن لا يصدق، فلكل يعني حكم دلائل وأسباب تؤدي إليه، فنحن لن نحيل على اعتقادنا، ولكن نحيل على الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الاعتقاد. في المقابل لا ينبغي هو أن يحيلنا على اعتقاده، لا سيما إذا كان المناظر يعني أحيانا الغرب بصفة عامة، الكفار عموما والغرب خصوصا يجيدون ممارسة دور البلطجة الفكرية، بمعنى أنه لو كان عنده بعض وسائل الإرهاب أو السيطرة على المخالف، بتجد بالفعل المناقشة من أولها إلى آخرها عبارة عن استدلال بأنه هو محور الحق. تعال مثلا الآن لدعوات الديمقراطية، نحن نتكلم على عور في الديمقراطية ذاتها ناهيك عن مخالفتها للشرع، ولكن حتى كطريقة، يعني الديمقراطية حكم الشعب، الشعب لصالح الشعب. حسنا، لنفترض، لأن طبعا أيضا أنت المناقشة في هذه الفكرة من منظور الإسلامي يبقى تعرضها على الشرع، وهذا هو الأصل، لكن أحيانا من باب يعني التدعيم تقول حتى لو عاملناها إنها يعني نظر، يعني ناقشناها من الناحية الواقعية، أنتوا بتقولوا حكم الشعب بالشعب، من هو الشعب؟ الشعب كام مليون؟ كام اللي كان زمان الديمقراطية أول ما عملوها، هم بعد كده بيقولوا علينا رجعيين، الديمقراطية عملوها في أوروبا كانت بالفعل حكم الشعب، القرية أو المدينة فيها عدد من الناس يطلعوا يقعدوا في ساحة يتناقشوا زي إيه مجالس القرية، اللي حتى القرى اللي عندنا دلوقتي بقى عددها لا يتسع ولا يسمح بهذه الضرب. الآن بعد بقت الشعوب بالملايين، وفي شعوب بعشرات الملايين وشعوب بمئات الملايين، لسه بيقولوا حكم الشعب، فين الشعب عشان يحكم؟ لذلك بعض الباحثين بيقول الوحيد، النظام الوحيد اللي بيطبق الديمقراطية النظام الليبي، لأن النظام جماهيري، الجماهير كلها بتحكم، طبعا الجماهير كلها بتحكم يعني خلاص يعني معروف. يعني تخيل يعني لا يوجد آلية ممكنة في حاجة اسمها مجال الشعبية ان كل الجماهير تحكم. ولو يعني حاولت تقربها شوية تقول ايه، يبقى كل قرار لازم يتعمل على استفتاء عام، وبعد الاستفتاء ده اخر مراحل اتخاذ القرار المناقشة وتقديم الحلول والبدائل. انه القرار يصل الى مرحلة الاستفتاء مين اللي يقوم به؟ فهم دلوقتي يقولوا حكم الشعب، الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، وبعدين يرجعوا يقولوا لا اصل دي ديمقراطية نيابية، نواب للشعب هم اللي يبقى ده اسمه حكم الشعب. لا، مش ده تشبه اهل الحل والعقد اللي نحن ننادي بان الحكم يكون في ايد اهل الحل والعقد. ولكن الفرق كلمة اهل الحل والعقد في حد ذاتها او هذا التوصيف ينبئ عما وراء، ولكن كلمة النيابية ممكن نسمع النواب المخدرات ونواب الأمار ونواب الكباريهات، كل نوع من أنواع الجرائم له نواب. وفي نواب إسلاميين يعني راضوا أن هم يزاحموا هؤلاء القوم، وإحنا لا نرضى لهم ولا لمن يتشرف بالنسبة للدعوة بهذه المزاحمة، لكن دول بيوصلوا مرة ومرات يمنع ممنوع الدخول. يبقى العملية ترسى على ايه؟ نواب القروض ونواب المخدرات ونواب الكباريهات وكل انواع الجرائم، وده اسمها ديمقراطية نيابية. وكثير من هؤلاء معهم اصوات صحيحة، لان اللي معاه فلوس المخدرات ده يعرف اذا كان احيانا نسمع ارقام فلكية لتمن الصوت. اتخيل شخص لا يعرف يعني ايه ديمقراطية ولا يعني ولا هذه المجالس النيابية بتعمل ايه، ولكن يتقال له تعالى مشوار صغير في يوم ممكن ياخد فيه اللي هو بيكسبه في سنة. فاذا مش دايما العملية ان هم دول يعني لا، لو طبقت الديمقراطية تطبيق صحيح لن يصل هؤلاء. في اعتى الدول الديمقراطية بيصل يعني عبيد إسرائيل. يعني في كثير من الدول الغربية المصالح الإسرائيلية مقدمة على مصالح البلد نفسها، لأن الذين يصلون لا يصلون إلا بدعم الإعلام اليهودي إلى غير ذلك. الحاصل يعني بدنا استطراد كتير لما بنيجي نتكلم مع الديمقراطيين، ما حجتكم اللي تخليكم مقتنعين جدا بالديمقراطية وبتدعوا إليها؟ يقول لك جربنا كل شيء ووجدنا ان الديمقراطية افضل البدائل. من اذا الرجعي؟ وما بيرجعوا بينا للعصور اليونانية. من اذا الذي يحتكر الصواب؟ اللي هو الدنيا كلها لازم لا يرى في التاريخ ولا في الواقع إلا نفسه. هذا هو الأوروبيين، يقول لك جربنا، غيركم جرب، غيركم عنده حلول تانية لا ممنوع. لدرجة أن صناعة الدواء عبر التاريخ قسم كبير منه مأخوذ من النباتات الطبية، وعلى حصل درجة من درجات التطور ان اذا انت تأخذ نبات معين مثلا يستخلص منه المادة الفعالة عن طريق النقع او عن طريق الغليان او عن طريق كذا، فبدأ يبقى فيه محاولات لاستخلاص ليس العصارة النبات كامل، بل استخلاص ما يسمونه بالمادة الفعالة، بحيث يكون تأخذها بتركيز عالي جدا فتعادل الملعقة منه يعني عدد كبير جدا من النبات لو شربته كمغلي او منقوع او نحو. وبعدين بدأوا يدخلوا في الدواء المخلق و فانحرفوا بصناعة الدواء، وبقى في امراض كتيرة لها ادوية فعالة جدا وخلقها الله تبارك وتعالى بدون جهد كبير، يعني موجودة في نبات مزروع أو في مستخلص من حيوان أو نحو ذلك، فهم انحرفوا بصناعة ده. أما يجي حد يحاول يرجع بغض النظر عن مسألة ارتباطها بالشر، ده بعد آخر، بيحاربوا أي مظهر طبي منسوب للإسلام، مع أن القواعد الطبية الموجودة في الإسلام يعني الأطباء المنصفين بيعملوا بها، والإرشادات لبعض المواد الفعالة كمواد رافعة للمناعة أو مواد نافعة في الوقاية أو العلاج من كل ده أمور مثبتة طبيا. لكن القضية هنا أنه ممنوع في حرب ضروس على محاولة وجود ما يسمونه بالطب البديل، مع الاعتراف أن هذا العنوان يشمل تحته كثير من الخزعبلات. إذن الغرب يريد للدنيا بأسرها أن تعيش في ظل تجاربه هو. ليه دي هتتفرض؟ وهتتفرض بالحديد والنار، تتفرض بالنووي. الديمقراطية الآن بتذهب إلى الشعوب وفي حراسة القاذفات القنابل النووية، كما هكذا يدعون في أفغانستان وفي العراق، ويبدو أن لو وجدوا التكلفة باهظة فالآن الديمقراطية المزعومة ستأتي على أشلاء من يحرقون أنفسهم من أبناء المسلمين. الآن القضية يعني كأنهم الآن يستكثرون أن يدفعوا ثمن هذه الأسلحة. الإنترنت تكفيهم، القاء اليأس البالغ في نفوس الشباب، وتغييب الدين، والحض على الانفجار في أي اتجاه. يعني كل الكلام ده يعني أمور بتوجه لتنفجر بلاد المسلمين، لا لكي تتحول الطاقة الكامنة في أبنائها إلى طاقة بناء وعمل، بناء دعوي، بناء تربوي إصلاحي. إنما هناك من يدير الأزمة بأنه يحاول الآن يجعل الناس يطلبون ما الحرية، يطلبون التخلص من الفساد بإحراق أنفسهم. وللأسف الناس كتير معجبة بهذا النموذج، كأنه يعني كم الشعور بالظلم وكم الشعور بالمرارة يجعل جميع الناس عايزين أي حاجة، والعدو بيرصد وهو لا يريد خير ولا حتى لمن ينفذ أوامره. يعني رئيس تونس لم يجد من يستقبله، مش هو أول واحد، هو صدام هم اللي عدموه بأيديهم. فالأكثر الشاه إيران يعني لا كان أكثر عمالة، ولم ير لم يعني يقبلوا أن يستقبلوا طائرته. هذه قضية مكررة ولا يتعظ أحد ولا يتذكر أحد. الغرب يريد أن يفرض آراءه، يريد أن يفرض منهجه بالقوة، لا يناقش. فإذا قيل له لماذا أنت تفرض هذا، قل جربنا فوجدنا أن هذا هو أفضل الحلول وأفضل البدائل. القضية المحورية هنا أن الغرب يتمحور حول ذاته وينكر الآخرين تماما، ثم يدعي يرمي كما يقول رمتني بدائها وانسلت. نحن نثق ونوقن بثوابتنا، لا ينبغي أن يساومنا أحد عليها. ما يجيش حد يقول لك أنت ليه متطرف كده وشايف أن القرآن حق وما عداه باطل، ترى أن القرآن من عند الله وما عداه محرف، لماذا أنت متطرف وترى الإسلام حق وما عداه أنت باطل، ولماذا يا أخي تحتكرون الحق والصواب؟ هذه التهمة لو كانت هذا الادعاء كافي في إثباتها، فسيكون النتيجة أن كل من في الأرض يفعل ذلك. تا عمرك شفت، مش هنقول بقى قضية إيمان وكفر وحق وباطل، حد بيشجع فريق فريق كرة، وبعدين لما تيجي تقول له لا الفريق ده مش كويس يسكت، او لما تقول له انت مفروض ما تشجعش الفريق ده او ليه شجعته يقول لك يا اخي نقبل الاخر. مفيش اي حد في الدنيا بيختار اختيار بيراه الافضل. ده لو اتنين اصدقاء دخلوا مطعم وده طلب اكلة وده طلب اكلة، لو ان حد حاول يتدخل في ذوق الاخر لابد ان يقعد يبين ذوقه، هذا الذوق مبني على ماذا. أبقى بضرب أمثلة بأشياء في غاية التفاهة والصغر، وبالفعل تحتمل سعة الصدر والناس لا يفعلون ذلك، لأن الطبيعي الإنسان إذا اختار شيء الطبيعي أن يدافع عن اختياره. هذا مطالبة الإنسان أن يختار شيء ثم يتناسى اختياره، ده أشبه ما يكون مطالبة الإنسان يكون مريض نفسي، نحصل له درجة من درجات الانفصام في شخصيته. ولكن الفرق هنا عندما يأتي يناظر المخالف، هذا هو المحك. طبعا تقدير درجة الخلاف وإيه الخلاف باللغة الفقهية يعني السائغ وغير السائغ، فضلا عما هو أفدح من ذلك، القضية الأخرى طريقة الحوار. اللي يقول اختياري هو الحق لأنه هو اختياري، ولا لأني أعمق خبرة، ولا أن شعبي إذا كان الكلام على شعب أو على أمة، ولا أن هذه الأمة هي الأمة التي ينبغي أن تختار للناس والناس تبع لها، يبقى هو ده المتعسف الديكتاتور الذي يحتكر الحق، يدعي انه اختياره هو الحق. ما علامة ان الشيء فلاني حق ان يكون هو اختاره؟ وما دليله على ان اختياره حق؟ دليله انه هو الذي اختاره. ولكن نحن لا يوجد في اي قضية من القضايا بما في ذلك ان القرآن كلام الله، وبما في ذلك ثبوت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نوقن بهذا اليقين الجازم، ومع هذا إذا كان هناك من يناظر نناظره من الأرضية التي يقف عليها هو، نقيم عليه الأدلة والحجج والبراهين أن القرآن كلام الله، نقيم عليه الأدلة أن دلائل صدق محمد صلى الله عليه وسلم، نقيم عليه ونبين له دلائل كمال الشرع. وهذه المحاور التي ندندن حولها في أكثر من مادة وأكثر من كتاب تناولنا في الفترات السابقة، المحاور التي يمكن أن تتكلم فيها مع غير المسلم دون إذا كان هو مستعد للبحث، مستعد إذا كان كما قال قائلهم مستعدون للمجاوبة. وبعدين وجدنا في النهاية أنه يراوغ روغان الثعلبي. لا، إحنا اللي مستعد للمناظرة أو الإقناع أو السماع يريد أن يسمع الحق، نقول له لن نحاكمك إلى عقيدتنا في القرآن، وبالتالي أيضا أنت لا تحاكمنا إلى شيء من عقائدك. ننظر القضية، النقطة اللي احنا التي نلتقي عندها المتفق عليه بيننا وبينه، ومع أول نقطة خلاف نبتدي نناقشها ونحيل على المتفق عليه، ونقول أول نقطة خلاف وليست أبعد نقطة خلاف، لأن هذا لا يكاد يبدي شيئا، ربما نبهنا كثير على عدم جدوى المناقشة في التفاصيل التشريعية، لأن في النهاية التشريع فرع على العقيدة في أي دين من الأديان. وإن كان طبعا هناك مجال لبيان محاسن الإسلام وفي محاسن التشريع الإسلامي، ولكن هذه مواطن قد تكون فيها قدر من الغموض، ليست هي المحك الرئيسي في الكلام، إنما يكون نقط الخلاف يعني الأول نقطة خلاف، بحيث إذا كان هناك اتفاق الآن في ملاحدة، فليكن الحوار عقلي محض إلى أن نثبت معهم وجود الخالق، نثبت وجوده وليس أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل، لأنه يقول بعدم وجود الخالق ابتداء. فإذا أثبتنا وجوده فلا بد أن احنا نناقش قضية أنه لا بد لهذا الخالق أن يهدي خلقه. ثم إذا قررنا مبدأ الرسالات نظرنا في الرسالات المدعاة، الحق هيكون محصور في واحد منها. فوارد طبعا هنا يكفي المقارنة حتى ترى ان طالما ان مبدأ الرسالات انه لا بد منه، فالحق سيكون محصور في احد الرسالات المنسوبة الى الله تبارك وتعالى، وهذا يكفي جدا اذا قورن بين الاسلام وبين غيره، بين كتاب الاسلام وتشريع الاسلام وعقائد الاسلام، الامر يكفي تماما ومع تفاصيل في كل شيء من هذا. إذن المؤلف هنا، نعود إلى كلام المؤلف، يناقش من يطعنون على القرآن فيقول لهم القرآن كتاب مدعى أنه من عند الله. الإنصاف ما دام المناقشة بين من يؤمن بأن هذا الكتاب من عند الله ومن لا يؤمن، نفترض القضية مستوية الطرفين من الناحية العقلية النظرية، ثم نبين نحن ما يدعونا للثقة واليقين بأن هذا الكتاب من عند الله. ويبين المخالف ما يطعن إذا كان الذي طعن على هذه الأدلة التي نذكر. ثم إذا كان هذا المخالف، هذه قضية نبهنا عليها كثير أيضا، إذا كان هذا المخالف يؤمن بكتاب آخر ويؤمن بصحة نسبته إلى الله، فإن عليه أن يجري ويعقد لنا مقارنة في كل الحيثيات التي تبحث. قلنا الكلام ده في جمع القرآن وجمع غيره، قلنا الكلام ده في تشريعات القرآن وتشريعات غيره، قلنا في قصص القرآن وقصص غيره، وهكذا. ما يدعونه من وجود ألفاظ فاحشة في القرآن، تتخيل أن هذا القائل شخص مرهف الحس جدا، لا يكاد يعني يسمع يعني أي إيماء لشيء مما يسمونه يخدش الحياء، ولو كان في مقام تعليم ولو كان في مقام تقاضي والتأكد من نسبة التهمة إلى متهم، لا يكاد طالما أنه بيستنكر هذا. بعدين تفاجأ أنه هو بينسب كتاب هو أقرب إلى أن يكون كتابا جنسيا إلى الله تبارك وتعالى، بعدين تفاجأ أنه بيدعو هو نفسه بعيد حتى عن هذه القضية قاموسه الذي يتعامل به في حياته والحرية الفكر التي يدعو إليها والممثلين الذين يعني يتضامن معهم ويتضامنون معه، بيئة كلها فحش وتفحش، ثم يستنكر هذا على القرآن. إذن القضية مهم جدا إجراء موازنة، لو كان المخالف يؤمن بكتاب مناظر أو يؤمن برسالة أخرى، أنه يقول لنا لماذا انتقد هذه هنا وهل خلى ما آمن به منها أم لا. طبعا كما ذكرنا قبل هذا، عمت ما يستنكروه على القرآن ليس بمستنكر، بل كل ما يستنكروه كل ما يستنكروه على الدين ليس بمستنكر، وكل ما يستنكروه عليه يوجد أضعاف أضعاف عندهم بما يجعله مستنكرا جزما. مبدأ الجهاد عند التأمل تجد في نفع، ولكن هذه قضية وذا شق من الإجابة، لكن هناك شق آخر، لأن الذي يستنكر عليك هذا الجهاد بضوابطه المعروفة وبالنهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ، هو الذي يؤمن بأن الرب قال لهم لا تدعوا شيخا ولا امرأة وابقروا بطون الحوامل إلى غير هذا، كيف تسنى له أن يعني يطرح هذه القضية ابتداء وهو يؤمن أو ينسب إلى الله تبارك وتعالى هذا الشيء؟ على أي المؤلف حفظه الله بدأ يطرح قضية القرآن كطرح بحيث أنه هو يناقش من لا يؤمن أنه كلام الله، يقول أنه إما نثبت لهم أنه كلام الله وإما أن يثبتوا لنا العكس. فيقول أن القرآن في أخبار الأولين، في أشياء من علوم الآخرين، في كلام عن غيبيات حدثت إلى غير ذلك من الأمور، كان هذا وأنه خالي من الانفعالات الشخصية التي امتلأت بها كتب القوم. ذكرنا نماذج نسى البلطو واللي نسى كذا واستعجل الفلوس، كلام حتى لا يفيد مطلقا أن يحكى خارج سياقه. يعني أنت لو قلنا أن السنة النبوية ذاتها الصحابة لم ينقلوا لنا كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا الشيء اللي فيه فائدة تشريعية، إنه أقواله، لأن فيها أقواله التي فيها أمر بشيء شرعي أو بيان. لكن أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بكلام غير اللي في البخاري ومسلم وغير اللي في كل كتب السنة، أكيد كان يعني كما يتكلم أي إنسان يطلب إعداد الطعام، رفع الطعام، يتكلم مع الناس في حاجاته. فأي إنسان في الدين لو عديت كلامه تجده كلام كثير جدا، لكن ماذا نقل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام الذي فيه تشريع، حتى بعض المواقف الخاصة لم ينقلها الصحابة رضي الله عنهم إلا لما وجدوا أن فيها تشريع أو فيها اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إلا من هذا السنة فما بالك بالقرآن؟ فإن البعض ينسب إلى الله تبارك وتعالى أنه يلهم إنسان، إنسان بيتكلم كلام كثير جدا، فقال له لا، شوية الكلام دول سميهم كلام الله، ده ابتداء بكارثة. طب ليه تسميهم كلام الله؟ لا، فيهم كانوا بإلهام من الله وليسوا كلام عادي. فنجد في الكلام ده واقعة جزئية لا يمكن مطلقا انك انت تخرج منها بفائدة، ان هو يعني تخيل لو واحد صاحب رجل صالح مثلا قلت له احكي لي عن بعض مواقف فلان يعني اخذ منها العظة والعبرة واشجع نفسي، تقول له مرة رحنا المسجد وكان نسى البلطو في البيت فبعت ابنه يجيب له البلطو مثلا، اي حد هقول لك انت يعني هو ده الموقف اللي انت جاي تحكيه لي من حياة فلان؟ ده حتى ما فيهوش مثلا لو ممكن موقف اخر شاف فقير تصدق نقول ماشي، لا ده مجرد ان هو نساه بعد حد يجيبه او بعد جواب لحد يجيب له البلط اللي هو نساه، وثم بدا له الجواب ده فيه حاجات يعني جامده جدا تستحق ان تنسب الى الله، وبقى هو ده عند الناس عند من يقول بهذا الكلام يرون ان هذا هو كلام الله. فكما ذكرنا في شق القضية مطلقا، ثم القضية عند المقارنة. فمن ضمن الأشياء التي استدل بها خلو القرآن من تجارب شخصية محضة، أو حتى يغلب عليها النزعة الشخصية، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، كلها مواقف يأتي التوجيه القرآني الموقف انه كان ينبغي فعل كذا وعمل كذا الى غير هذا النوع. الى ان انتهى المؤلف من يعني تحديد عناصر بعد هذا الكلام المرسل، انتهى الى تحديد عناصر سوف يكون الكلام محصورا فيها. يقول: وفي هذا الصدد نقف مع أربعة أنواع. احنا وقفنا عندها أربع أسابيع، احنا كنا عندها قال ايه: في هذا الصدد نقف مع أربعة أنواع من الآيات الدالة على ذلك، وهي آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، آيات تتعلق بأحداث تشهد بوحي القرآن إليه، إعجاز القرآن الكريم، إخبار القرآن بالغيوب. يقول: وفيما يلي تفصيل ذلك. أولا دلالة آيات العتاب. يقول: البشر حين يكتبون فإنهم يمجدون أنفسهم ويعظمون عند الناس ذواتهم. طبعا الواحد يعني لا يتمالك من ذكر تعليقات هناك شخصية إعلامية تشن حملة شعواء على السلفي، وهناك يعني طبعا هو استفاد من شخص أو من اتجاه في الواقع منسوب إلى السلفية ظلما وزورا. هذا الاتجاه يعني يريد أن يجرد السلفية من السلفية، لأنه نعم عنده الرجوع للكتاب والسنة فهم سلف الأمة، بس في مقابل ذلك كل ما خالفت فيه أو كل ما خالف فيه من له أدنى شبهة سلطة، ولو يعني ينبغي أن تسكت فيه حتى لا تكون خارجيا. فيبقى لما يقولوا الربا أو يقولوا فوائد البنوك مش ربا، أحدهم قال كده، قال ده أنا المرأة يعني بالفعل استأذن الجالسين أنه سوف يقول لهم سر ومش هيقولوا تاني بعد كده، أنه قنعته أن فوائد البنوك ربا، وأنه طاعته لولي الأمر تحتم عليه يفتي بما يفتي به المفتي. فهو من هنا من هذه المرة التي قال في هذا الكلام إذا سئل لن يقول إلا أنها حلال حلال حلال، ولازم التلاتة برضو يعني إيه، هو زي ما التاني قلت كده. فإذا حيقولوا فوائد البنوك حلال حيقول حلال حلال حلال حلال حلال حلال حلال، يقولوا ما يعني تطبيق الشريعة فيه مشكلات هو حيقول من يدعو لتطبيق الشريعة يكون خارجي. يعني ال ال ال ربما اللي غير منتسبين للدعوة بيضطر يعتذر، يعني بيجد حرج ان يقول ما فيش تطبيق للشريعة فيقول اعذار، بينما دول يقول لك خلاص ما دام هو قال عذر ما قالش اذا دعوت اليها فانت خارجي. فالحرب النقاب خلاص يبقى لا لا يعني ينبغي الانصياع لذلك. فماذا يبقى من السلفي؟ إذا تصدر المنصب الديني شخص صوفي فلا ينبغي الطعن في الصوفي، وإذا تصدر أشعري فينبغي مداهنة الأشعري، وإذا كان صوفي أشعري يبقى الاثنين مع بعض، وهكذا. هذه ليست سلفية وليست دين. والأعجب إن طيب خلاص ها يعني هؤلاء يطبقون نظام مدني ديمقراطي في حاجة اسمها تداول السلطة، فيقول اللي يحاول يسلك هذا الطريق يبقى خارجي برضه. فقالوا طب ما هو يعني السلطات هي اللي قالت وبتفتخر انها، يقول هم عصاة لما بيدعوا للناس انهم يخرجوا عليهم صاروا عصاة فلا نطيعهم في معصية، دي المعصية الوحيدة التي يثبتها هو على القوم. فطبعا يعني في درجة توتر عالية جدا من السلفية. هو سلفي نعم، لكن يعادي كل السلفيين لأنهم خوارج من وجهة نظر. طالما أنت هتتكلم في أي شيء تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر أو تغير مفهوم فاسد هتبقى خارجي على طول. وهو هو أصح سلفي لكن تخصص خوارج، لأن كل ما من سوى الخوارج عنده لهم حماية من السلطة، حتى الفنانين والفنانات اللي يتكلم عليهم هو اللي يبقى خارجي. اللي يقول ان الفن يعني فسق وفجور اتقوا الله لا تشاهدوه، يعني ما في يعني بدون اي يعني حتى اي مشاكل. فاذا الباب الوحيد اللي هو يفجر فيه طاقاته الدعوية محاربة الخوارج، فما فيش خوارج الا الاسلاميين. ولما حصل وجد نوع جديد من الخوارج اللي هم بتوع التغيير واللي يعني يريدون ان ينافسوا السلطات في الانتخابات، يعني كثرت سكاكينه كما يقولون، مجرد فوصل لدرجة ان يرشح نفسه يستحق القتل او نحو ذلك، فيعني استدار الجميع عليه، فلم يبقى في النهاية الا الخوارج السلفيين. يعني هو بالنسبة له في خوارج سلفيين وفي خوارج علمانيين، جاي يجرب حظه مع العلمانيين انقلبت عليه الدنيا بأسرها، فمش فاضل غير الخوارج السلفيين. دول خوارج عشان يعني عشان هم سلفيين، يعني مجرد ان هو يدعو لشيء لمنكر له قدر من الحماية يبقى خارجي. وهات منكر ملوش قدر من الحماية، مبدأ تشريع تحكيم الشريعة له حماية، لو قلته تبقى انت كده خارج على الإمام من وجهة نظر، لو دعوت إليه بالحكمة والموعظة الحسنة هيك عما سوى ذلك. وبالتالي لا مانع عنده من انه يتعاون مع فجرة العلمانيين او يكتب في منابرهم طعنا في السلفيين. ومؤخرا يعني كتب احد هؤلاء الموثورين على السلفية مقال مشحون بالتحريض ضده، وذكر انه استفاد من كثيرين، يعني سواء من يعني السلفيين قرأ او سمع لهم او من ينتقدونهم، فذكر الجميع مجردين عن الالقاب، انه ارى لفلان وسمع فلان كله باسمه، واستمع لمحاضرات للشيخ فلان، فبعض يعني المدققين قالوا الأسامي دي كلها ما قبل الشيخ فلان وما بعد ذكر عاريا عن اللقب، مما يدل ان الشيخ فلان ده له يعني مكانة عالية جدا جدا جدا عند الكاتب، او ان الشيخ فلان اعلى من كده شيء. فاذا الشاهد يعني لم يكن لي غرض للكلام بهذا الموضوع الآن، يعني انه يصعب جدا على انسان ان يكتب يطلب مجدا شخصيا ويداري نفسه. ده لو كان التكتيك يقتضي انه يداري نفسه هيبرزها. فما الزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم شاعر مبدع، ما هو أصل في النهاية في قضية أخرى، القرآن ليس كتابا عاديا بغض النظر عن قضية إثبات أنه من عند الله أم لا، لا يسير على طريقة أهل زمانه شعرا ولا نثرا، عاش 14 قرنا من الزمان. فإذا من يريد أن ينازع في عظمة القرآن ككتاب قبل أن ينسبوا إلى الله فهذا لا طائل من مناظرتي، لا فائدة. لو قال إيه ما يعني إيه اللي فيه القرآن، إذن يعني القرآن حتى من جهة الأسلوب والبلاغة كتاب فريد، فنقول لهم إما هتقولوا لأنه من عند الله ويبقى وصلنا، وإما هتقولوا لا أصل مؤلفه شخص فذ هم هيدعوا كده. طيب هذا الشخص الفذ ممكن يوجد كذب على الله، لكن معظمهم محدود القدرات او كلهم، لان اللي عايز مجد بسكة غير السكة الخبيثة دي ولقى مش هيروح لها. الكذب على الله مستفشى عند كل احد. فاذا لا، اللي جاي يكذب على الله عشان المجد، طب ما هو عنده اسباب المجد، عنده تفرد في الكتابة او كذا. وبعدين لو كتب يجعل انه اعظم ثناء، هو دلوقتي هيبقى هو الايه، هو المرسل، والمرسل اللي بزعمهم يقوم يبقى لما يأتي المواطن الشريفة جدا له يخاطب نفسه بلفظ العبد، ودي نفسيا مستحيل. مستحيل واحد يعمل حاجة غرضه انه يمجد ذاته ويقدر في سياق واحد يتقمص دور هذا العلو الشديد مع ضده. وانه هذا اللي بيكتب شيء وتقتضي الحنكة ان ينسبه الى غيره، تلاقيه مش قادر يعامل نفسه زي بقية الناس. فاذا في يعني قدر يعني هذا لا لا لا يطاق، فضلا ان هو يملأ عتاب او يوجد عتاب على قضايا بالفعل، يعني القضايا التي عاتب الله عز وجل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتهاد لا يذم عليه انسان لو اخطأ، ولكن الله تبارك وتعالى قدر ان يقع اختيار خلاف الأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، وقدر أن ينزل عليه عتاب لا يستطيع الإنسان أن يلوم نفسه هذا اللوم، مع أن غرضه تعظيمها عن طريق الكذب على الله تبارك وتعالى. قل البشر حين يكتبون فإنهم يمجدون أنفسهم ويعظمون عند الناس ذواتهم، فالبشر يكتبون ليخلدوا ذكرهم ومفاخرهم، وهم بالطبع يتعامون عن ذكر معايبهم وأخطائهم، فما لتخليد هذا يكتبون، ما لتخليد العيوب. ولم يسجل التاريخ البشري عن كاتب ما سجله القرآن من عتاب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض ما فعل، ولو كان القرآن من إنشائه لبر له فعاله وصوب خطأه، فآي القرآن على خلاف ما نعتاده من البشر ونسقهم وطرائقهم في التأليف، والمواضع التي عاتب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم عديدة، منها أنه لما جاءه المنافقون بعد غزوة تبوك يعتذرون عن تخلفهم بأعذار كاذبة، قبل منهم أعذارهم وعفى عنهم، فعاتبه ربه عز وجل قائلا عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذبين. ومنها أنه لما جاءه زيد بن حارث يستشيره في طلاق امرأته زينب أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها، مع أن الله أعلمه أن زيدا سيطلقه وأنها ستكون زوجة له وأما للمؤمنين، فكشف القرآن سر نفسي وقال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. تقول عائشة رضي الله عنها لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه. في الواقع هذه القصة تفرض علينا الكلام على القصة ذاتها، لأن دي من أكثر ما يستدل به المناوئون للإسلام شغبوا به. طبعا المنصرين وغيرهم يتبعون سياسة المعروفة أيضا خير وسيلة للدفاع الهجوم. ثم يجدوا ان هناك انتقاد شديد جدا لما نسبوه للرسل من مخازي، ونحن نؤمن برسالة هؤلاء الرسل، وبالتالي نقول ان هذا مما طرأ من التحريف والتبديل، وليس ان هذه القصة حصلت. وبيستخدموا نفس الاسلوب ولكن في نقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، انه يحاولوا يجيبوا مواقف لا تليق بنبي لنقد نبوته. من اين اتوا بها؟ اتوا بها كما يقولون من كتب التاريخ الاسلامي. حسنا، ذكرنا مرارا اننا نؤمن بان عندهم اصل صحيح بدل، وبالتالي اذا استدللنا بشيء منه استدللنا بالاصل الصحيح، واذا وجدنا تناقض مع بديهات العقول او مع الفطره قلنا هذا مما حرفوه وبدلوه. ولكن هم يكذبون ديننا جملة وتفصيل، فمن أين إذن يحتجون ببعضه ويتركون البعض؟ ولما يثقون في بعض الروايات الموجودة في كتب السيرة؟ كتب السيرة عندهم ينخلونها فيخرجون منها السب والطعن، أو ما يفهمونهم منه السب والطعن، فيصدقونه ويجزمون به. أما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر له وحنين الجزع إليه وتكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من أصابعه، كل ده عندنا لا لا لا نثبته، أنتم الذين تروونه، ما نحن أيضا الذين نروي هذه القصص التي تطعنون بها. فإذا إذا لم يكن لديه ثقة في هذه الكتب فليطرحها كلها. الأمر الآخر، ينبغي أن يعلم أن المكر الإسلام ليس وليد حركة الاستشراق، بحيث أنه أول المستشرقين يقوموا جايبين كتاب في القرن العاشر الهجري، في القرن الثالث الهجري، في أي وقت من كده، ولك كتب ترافكم قبل ما احنا نجيلكم. لا، المكر الإسلام كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأكاذيب بساحر، قولهم ساحر وكاهن ومجنون، كل ده كان موجود. وبالتالي هناك المكر اختلف صور، فكتب السير التي تضمنت قصص تطعن على الوحي حتى لو كانت في زمن قريب من زمن النبوة. ايه المانع؟ ما المكر موجود في زمن النبوة ذاتها، وربما ساق البعض القصة الآية في القرآن، اذا كل مسلم يجزم بها. فلو جاء محرف او مبدل او طاعن في الدين وحكى قصة وصدقها بعض الضعفاء العقول وتدولت بين العامة، هذه لا تكون حجة علينا، ولا زمانها يشفع لها في أن لابد أن نصدق بها. لأن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقيل، وفي زمان كل نبي قيل وقيل. طبعا يعني من الأنبياء من رمي بأنه ابن زنا، وللأسف يعني الأتباع لا يغضبون لهذه، أو من يزعمون أنهم أتباعهم ليسوا أتباع. فإذا قيل وقيل هذه لابد، فلا يشفع أنه يقول أصل الكتاب ده للإمام الفلان، أو الكتاب ده مؤلف سنة كذا من قبل ما يجي الغرب أصلا. يعني في النفاق موجود، وفي اليهود موجودين، والمجوس موجودين على طول الخط. كون أن الرواية تكون قصة تفسيرية الآية، القصة ما خدتش حكم الآية. وإذا كان منهم حد يعني بالفعل منصف يرجع لطريق التناول علماء المسلمين للقصص اللي بعيدة عن ما ينتقدونهم على الإسلام. مش معنى ان في قصة رويت في تفسير آية ان حكمها بقى حكمها في الثبوت. لا، ما بيجي المفسرين ويقولوا في روية حول هذه الآية روايات ضعيفة وموضوعة وقصص لا خطام لها ولا زمام. فإذا أحيانا دي طريقة خبيثة جدا إنه يوحي للسامع أن تفسير القرآن هو القرآن. لا، تفسير القرآن من مفسر إمام جليل من أهل السنة ليس هو القرآن، لا يأخذ حكمه. تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حكم القرآن، وإن كان السنة وحي من عند الله فيكون إنها يعني بلا شك إنها ملزمة، ولكن لا نعطيها حكم القرآن. تفسير القرآن من الصحابي لا نعطيه حكم الحديث النبوي. تفسير القرآن من قصاص بيحكي، الله أعلم مين جاب له الحكاوي، مين أوحى إليه بها إلى غير ذلك. يبقى إذن وجود قصة ما في كتب السيرة لا يعني ثبوتها، كون الكتاب ده متقدم التاريخ لا يعني ثبوتها، كون القصة تكون مرتبطة أو تزعم أنها بتفسر آية أو أنها سبب نزول آية لا يعني أنها ثابت. الكلام ده لابد من استحضاره وإحنا بنتكلم على قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها، وعلى قصة الغرانيق، لأنه بيزعم أن دي أن القصة ثابتة ثبوت الآية. لا، فالواقع أن بعد هذا التمهيد أن هذه الآية في القرآن، فإذا نحن نقطع بصحته، بل فوق هذا نرى كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذا. إذن القرآن منزل من عند الله، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤلفه لما عاتب نفسه هذا العتاب الذي يفتح إلى يومنا هذا باب المشركين بيتكلموا والكفار بيتكلموا، ونقول لهم قدر الله ذلك لتعلموا ان هذا القرآن وحي من عند الله وليس من انشاء محمد صلى الله عليه وسلم. عتاب شديد بغض النظر عن القصة المكذوبة اللي بيقولوها. فالآية موجودة واحنا بنقم بها ونأخذ منها من جملة دلالاتها أن القرآن ليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه بلغ جميع ما أوحي إليه. لا هو اللي وضع القرآن، بل القرآن منزل عليه، ولما بلغه بلغه بتمامه لم يكتم منه شيئا. هذا هو فقه هذه الآية. ثم نظرنا في كتب التفسير والسير فوجدنا روايات صحيحة. يعني ايه صحيحة؟ ذكرنا الكلام ده في المصطلح. صحيحة يعني وصلت الينا بطريق متصل من رواة يوثق في خبرهم. فوجدنا ان الطرق الصحيحة تقول ان الله تبارك وتعالى عندما ابطل التبني أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سوف كأمر قدري أن زيد رضي الله عنه سوف يطلق زينب رضي الله عنه، وأنه متى طلقها فعليه أن ينكحها هو صلى الله عليه وسلم، أن يخطبها لكي يهدم عادة التبني تماما، بحيث أنه يعلم أنه ليس ابنا لأنه تزوج امرأته بعد أن طلقها. فلما جاء زيد رضي الله عنه يشكو ما بينه وبين امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهما مع يقينه أن الإصلاح لن يتم، لأن الله أوحى إليه بأن هذا الذي حدث بينهما من النفرة لن يصلح، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحاولة للإصلاح عاتبه الله عليها، لأن الله أوحى إليه قبل أن الطلاق حاصل لا محال، وأنه بعدها عليه أن يتزوج. طبعا دايما نستحضر أن الشيء بالشيء يذكر، فإذا كان البعض يعني زعلان من الموضوع دوت، فنقول يعني هم ينسبون إلى نبي من الأنبياء أنه رأى زوجة قائد جنده تستحم عارية، فأرسله في معركة يتيقن موته فيها حتى يظفر بها. ولكن الذي نريد أن ننبه عليه هنا أن هذه الشخصية المريضة، الشخصية اليهودية المريضة التي نسبت ذلك لداود عليه السلام قبل بعثة الإسلام، هي بعينها التي ذكرت تقريبا قصة مشابهة، وكانت في الآخر أخف وطئا، يعني حتى لو تنزلنا معاهم وخليناها زي ما بترويها هذه الأساطير الإسرائيلية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت عينه على زينب رضي الله عنها وهي تستحم، هو اللي زوجها لزيد، زيد كان بمنزلة ابنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبنى زيد رضي الله عنه قبل أن ينزل لا تحريم التبني، زوجه إياه، فبيقول أنه هو بعد كده رآها تستحم عارية، وفي رواية أنه طرق باب ابنه زيد، وكان ابنه مع منزلة ابنه، فخرجت له بثياب رقاق. المهم في القصة في النهاية انه رآها فوقعت منه موقعا، فأمر زيدا رضي الله عنه ان يطلقها لكي يتزوجها. تكاد يكون واضع الحكايتين واحد، مع الفارق ان المغضوب عليهم والضالين لما دس في كتبهم ان داود عليه السلام فعل هذا، وبعدين مش قال له طلقها ده ارسله للقتل ثم تزوجها، قبلوا. واما امة السند فلم تقبل هذا ونفت هذا وردت عليه، فجاء المستشرقون يبحثون في كتب النفايات، المستشرقين عملوا كله الكتب اللي بتتكلم على الأحاديث الضعيفة والموضوعة وشبهات الزنادقة، أخذوها وأخذوا منها الشبهة وتركوا الرد، لعلمهم أن الأمة قد انقطعت عن تدارس هذا التراث الذي تركه سلفها من الرد على هذه الشبهات، فأعادوا إنتاج هذه الشبهات. نقول لهم يا نفس الأيدي التي نسجت، ونفس النفسية المريضة، النفسية المريضة بالسعار الجنسي، دست هنا فيما ينسبوه إلى الله، ودست هنا في كتب منسوبة لأشخاص ليسوا ضالعين في العلم، يعني العرف يحطها في القرآن ولا في البخاري، يعني مش القرآن بس، ولا في كتب السنة المعتمدة، فدسوها في كتب بتاعت الحكايات. فلما المكر هو ما احنا تعرضنا لما تعرضتم له، ولكن هذه الأمة حفظ الله لها دينها، في ايد حطت القصة هنا وايد حطت قصة اختها هنا، الايد اللي حطت القصة هنا وضعتها حيث نسبت الى الله، والباء والقوم كالقطيع نسبوها الى الله ولم يتدبروا ولم ينظروا. اليد الذي جاءت لتضع القصة عند المسلمين لم تستطع أن تضعها في القرآن، خذ بالك ما يقولش صديق في القرآن، اللي في القرآن قصة غير تلك، فاللي حب يحطها ده كان سهل عليه بقى، الناس عارفة لو كان القرآن كغيره لم يحفظه الله ولم ييسره للذكر ولا يقرأ به المسلمون في صلواتهم، كان قصة شبه قصة وتتشال الأصلية وتتحط دي، وهو أشخاص القصة هم هذا الذي حصل في كتب أهل الكتاب. أما هنا ما عرفوش حطها في القرآن بفضل الله ولا في كتب السنة المنخولة الصحيحة، فأضعها في كتب الأخبار المتهالكة، ومع هذا نقضتها الأم. يبقى إذن قصة أن رآها فأعجبته فأمر زيدا أن يطلقها تشبه، مع أنها لو صدقت القصتين تقول دي أهون كتير من قصة أنه أرسل قائده للقتل، فضلا أنها غير منسجمة. هناك كان بالعبث فقال إيه نسب لداود عليه السلام أنه رأى امرأة قائد جيشه، مع أن برضه يعني متى رأيها ورأها وهي تستحمل، قال كان البيت بجوار بيتها بيت قائدي وصعد على السطح، قصة ايه طويلة. لكن هنا هذه كانت ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وربيت في حجري، وزيد رضي الله عنه ربي في حجري ولم يكن هناك مانع أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، ابتداء لو كانت هي جميلة كما يقولون ويعني يأخذه جمالها، كلام غير منسجم. ما الذي يورط هذه الورطة ليزوجها ثم لينزعها من زوجها، بخلاف من نسب إلى رجل وقع على زوجة رجل صديق أو معاون أو لم يكن رأها من قبل فطمع فيها. فعندما وضعوا القصة على داود عليه السلام سبكوها بعض الشيء، ولكن يردها أن الله تبارك وتعالى عصم أنبياءه من هذه القاذورات، لكن كتب القوم لم تتورع عن نسبة هذه القاذورات إليه. يبقى إذن اللي في القرآن عتاب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم على القصة الواردة في كتب الصحاح والكتب المعتمدة والقصة المنسجمة مع معطيات الواقع. مش ممكن تيجي تقول لي واحد كان عنده ابنة عمه يربيها وكانت تتمنى أن تتزوجها لو شاء و ثم تركها ثم طمع فيه، مع أن أيضا القضية لابد أحوال الإنسان تنسجم مع بعضها البعض، يعني بمعنى إذا كان الأمر كذلك فأين هو من، يعني إذا كان الشخص اللي عنده هذه الشهوة الشديدة أين هو من الزوجات وكلهن يعني أرامل ومطلقات، وكان جميع أصحابه يتشوفون إلى أن يصاهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا القصة لا تنسجم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسجم مع الوقائع، لأنه لو أرادها لنفسه لا وفر على نفسي هذا العناء، يعني لا تنسجم مع عصمة القرآن ولا تثبت تاريخيا. لو في النهاية ده كله مش عاجب الخصم وننطلق من أرضية المشتركة بيننا، نقول له كيف تثبت هذه في كتبكم، نقول له احنا كتبنا لنا طريقة للتمحيص، وأنت ترفض ما هو أصدق منها وأثبت في نفس القصة، يقول القصة برواية تانية، ليه أخذت دي وتركت دي، على الأقل يبقى بعرفه هو تعارض فتساقط. لا يستطيع هؤلاء أن يثبتوا هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الواقع أن المؤلف لم يكن يقصد هنا أنه يدافع عن هذا الاتهام الموجه للقصة ككل، وإنما أوردها كشاهد على أو كمثال على أنواع العتاب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يؤكد أن القرآن من عند الله. يقول: ومنها أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من سادات قريش فجعل يعرض عليهم الإسلام وهو يطمع في إسلامهم، وفيما هم كذلك دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى يسأله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على السادة طمعا في إسلامه. قياس للمصالح، الآن هذا رجل مؤمن يسعه أن يأتي في وقت آخر، القضية بالنسبة له ليست قضية حياة أو موت، والسادة حانت منهم التفات، هم على الكفر، فلو أنهم استمعوا بعد أن كانوا معرضين وآمنوا يكون خيرا لهم ولغيرهم، وهذا هو الوجه الاجتهاد. ولكن ها هنا أمر أن الله عز وجل عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم على الموافقة على مبدأ أن هؤلاء السادة لا يريدون للضعفاء أن يدخلوا عليهم، وإلا فلو كانت القضية فقط مجرد انشغال بشيء أولى من شيء لا بأس. والعلماء إلى يومنا هذا يقولون إن الشيخ الذي يعلم العلم والخطيب على المنبر الذي يخطب في صلاة الجمعة المفروضة لو دخل عليه كافر فقال علمني الإسلام لوجب عليه أن يترك هؤلاء ويعلم هذا. لكن فين النكتة هنا؟ في عتاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، النكتة في الموافقة على مبدأ اطرد هؤلاء، فهو لم يطردهم من الإسلام ولا يعني، وإنما فقط كره أن يأتي الضعفاء على السادة فيقوموا، ولما قالوا له شرط عشان ندخل في دينك اطرد الضعفاء، طبعا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعني له في ذلك شيء، هذا أمر الله. ولكن جاءت مرة هم السادة يسمعون ولم يشترطوا طرد الضعفاء من الدين، ولكن إذا جاء الضعفاء عليهم يزداد الأمر نفورا أنه ما يبقوا في مجلس واحد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مجيء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه في هذه اللحظة، أنه يكون الشيطان يستثمر هذا فيقوم هؤلاء السادة، فعتب الله عليه في ذلك. قضية في دقائق مكنونات النفس، وبلا شك هذا ليس ذنبا ولكن تربية من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليربي الأمة بعد ذلك. هل يمكن لبشر مع الاستحضار انه بشر عنده تأله ادعى ان هو ان الله انه يوحى اليه ولم يوحى اليه شيء وعنده استعداد يكذب على الله عشان يبقى عظيم ومنسوب الى الرسالة والنبوة، يقوم يعمل موقف يبقى فيه في غاية الاجتهاد في نشر الدين، اللي بيبقى في غاية الاجتهاد في نشر فكرة ويعاتب تلاقي عنده مرارة، إذا عوتب من إخوانه يعني أنا شغال ببذل ويجي حد يعاتبني عشان ببذل وعشان إيه، يعني أمر يسير جدا داخل الإجراءات الدعوة والبذل، فمش ممكن حد هيقبل هذا النقد فضلا أنه يألفه ويكون هو شخصية يعني غرضها الكبر والعلو في الأرض. الصورة ما تركبش أبدا، يعني الغرض الكبر والعلو في الأرض، يقول أنه كان قاعد مع السادة وخاف الضعفاء يدخلوا عليهم لأنه حريص على هداية هؤلاء وأنه أنزل الله عليه هذا العتاب، لا يمكن الصورة تركب على بعضها أبدا. ولكن هذا الصورة الصحيحة أنها تنقل لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيقا على أمته، حريصا على هدايتهم، وأن هذا الحرص صار في قدر يحتاج إلى ضبط، أن هذا الحرص لا ينبغي أن تحصل موافقة ولو يسيرة على شيء من الباطل، لا سيما إن كان في هضم لحقوق الآخرين. فبين الله له أن هذا الذي كره قدومه في هذه اللحظة أكرم عند الله، وإنه الحرص على هداية الخلق لا ينبغي أن يصل إلى درجة أن يوافقوا ولو ضمنيا كما ذكرنا على شيء من باطله، مع أن في ذات الوقت يعني هذه عظمة القرآن، الآيات شديدة جدا في موقف يسير جدا، ليدل أنه لا يمكن لكاذب أن يفعل هذا، وفي ذات الوقت في غاية الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لغة العرب لا يعهد عندهم كثيرا أن يعود الكلام على غير مذكور، هنا عبس وتولى من، لا في اسم شخص ولا ضمير ظاهر ولا ضمير مستتر ولا شيء، فين؟ فإذا الكلام هنا هذا في غاية في ذات الوقت في غاية هذا الكلام من الله تبارك وتعالى يدل على حب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، لم يقل عبس محمد صلى الله عليه وسلم ولا قال عبست، لأنه القرآن كله إيه؟ خطاب من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قال عبس، الكلام هنا على الغائب من هو، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثم يعني بعد تجاوز هذا الجزء الشديد من الخطاب بدأ يحصل التفات ويتحول الخطاب إلى خطاب إلى أسلوب المخاطب، وما يدريك لعله يزكي. يقول: وقد لفت هذا الموقف نظر المستشرق الإنجليزي الدكتور لاينتر، فقال في كتابه دين الإسلام: مرة أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا شديد المؤاخذة، لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيا من ذوي النفوس. لا، حتى هذا المستشرق ما لم يضبط القصة، ليس فيها أنه أدار وجهه عن رجل إلى آخر، ولكن كان عنده أستاذ يسمعون وجاء الأعمى وهو أعمى، لو كان بصير لما استأذن ولا انتهت القصة، ولكن قدر الله أيضا أن يأتي الأعمى ولا يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في شغله مع هؤلاء، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وينادي عليه أن يجيبه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مجيئه في تلك اللحظة، يعني هو لم يضبط الموقف جيدا، الموقف أقل بكثير مما ذكره ذلك المستشرق، ومع هذا هو في غاية الانبهار، هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كاذب ثم ينسب إلى الوحي الذي لا وجود له في حد في زعمهم أنه جاءه هذا العتاب الشديد لأنه التفت من رجل إلى رجل؟ أمال اللي راح لشجر التينة في غير زمن التين عشان يلاقي تين ملقاش فلعنها، طب ده يتقال له ايه؟ طبعا هذا من كذبهم على الانبياء، ولكن بنقول ده كلامهم، لا يعني، فانما هذا استدار في حد زعمه ولم يكن الامر كذلك كما ذكر. يقول: وقد نشر ذلك الوحي، فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا لما كان لذلك الوحي موجود. وكذلك عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل حين أكله عند إحدى أزواجه، فأخبرته زوجتان أخريان أنهما تجدان منه ريح المغافير وهو طعام حلو الطعم سيء الرائحة، فحرمه صلى الله عليه وسلم على نفسه، فقال له الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج. القرآن ليس في مواقف شخصية مجردة كما ذكرنا من قصص العجيبة، ولكن القرآن كتاب تربية، وكيف يتعامل الرجل مع غيرة المرأة أحد أهم المشكلات الاجتماعية، فلا بد أنها توجد في الشرع عموما ويوجد إشارة لها في القرآن، وكانت الإشارة عن طريق شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور تحتاج إلى أن تمرر لا أن تصعد، إن يحصل المشكلة يضاف إليها مشكلة أخرى أن يحرم على نفسه طعاما طيبا أحله الله لها في ذلك تضييق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا طلبا للسلامة وبعدا عن أسباب المشكلة، هذا اجتهاد، ولكن أرشده الله تبارك وتعالى إلى تمرير هذا النوع من المواقف بدلا من أن يضاف إليه بعد آخر. تعلمنا وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مع أنه أفضل البشر وأكرمهم على الله وأعلمهم وأتقاهم، ولكن يخطئ في الاجتهاد أحيانا فيصوب الله له، وهذا دليل على أن هذا الكلام الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم أن الله أوحاه إليه هو بالفعل وحي من الله، وإلا لكان كله تأييدا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم مؤلف القرآن لما قال فيما هو في ظاهره خطاب له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. يعني لما هناك خلل فادح موجود وأراد الله تبارك وتعالى بيان أن هذا الخلل يعني يسقط بالإنسان مهما كانت رتبته إلى المهاوي، فكان يضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا سلوك لو على الافتراض الآخر الذي يفترض المكذبين بصدق القرآن وأنه من عند الله، فبيتكلموا على رجل كاذب ما يعني عنده غرور وحب للعظمة كان يجعل نفسه وسيلة لتعليم الخلق؟ يقول: ولو كان القرآن من تأليفه لما قال عن نفسه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فما هكذا يكتب البشر عن أنفسه. الواقع نريد أن نضيف شيء، وهو أن ليس هذا هو الدليل الوحيد على صدق القرآن. أدلة متضافرة: إعجازه وبلاغته التي لا تدانيها بلاغة، أخباره الماضية، أخباره المستقبلة، تشريعاته، تحليل هذه المواقف التي فيه، حتى يعني لا يأتي أحد كتب البهائية والقضيانية بالفعل اللي يقارن يعرف بالضبط ازاي الانسان المتأله بيتكلم الوحي اللي جايله، الوحي اللي بيكلمه بيقوله ان هو يعني كل الكلام الا ترون ما انا فيه من يعني اوضاع عظيمة جدا ما حدش منكم وصلها، يعني كده الكلام كله من اوله، لدرجة ان البهاء بدأ مدعا للنبوة ثم ارتقى وقال: طب وعلى ايه بقى ادعى الالهية؟ ما هو اللي بيكتب الكلام، يعني هو اذا كان هو اللي بيكتبه ليه يخلي نفسه رسول بس؟ هو بيلعب دورين. ففي نص حياته الاول قال يبقى هو الايه المرسل اليه، وبعدين بدل ياخد الدور الأكبر، والكتاب هو هو يعني مكمل في الخط. يعني هو الأول كان مجرد رسول بيجيله الوحي، وبعدين برضو شغال بيكتب وبقى هو اللي بيقول الوحي ده وبيقوله لنفسه برضو يعني. فده دي أحوال هؤلاء الكذابين. لكن لو وجدنا فيها يعني نوع من الايه عتاب النفس او استدراك مواقف، شفت بقى، يبقى البهاء هو كمان عاتب نفسه. لا، القضية يعني قضية كلية تنظر اليها من جميع جوانب. هذا احد المحاور الاربعة التي اراد المؤلف ان يقف عندها بشيء من التفصيل ليبين دلالتها على ان القرآن كلام الله وليس من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل باقيها في المرة القادمة. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، وحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.